قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعة نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين. فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي. وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بجميع رواياته وطرقه كلها تدل على أنه رضي الله عنه قد شدد على نفسه وكان يصوم الدهر ويختم كل ليلة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأحضره وقال له أنت كذا وكذا؟ قال نعم. فقال له إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزورك عليك حقا للضيف حقا فصم وأفطر ولم أقم وصم من الشهر 3 أيام فإن حسب بعشر أمثاله ولك يشاو النار. هكذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ويفطر ويقوم وينام، يعني يتهجد بعض الليل وينام، يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويحتم في كل شهر، لأن هذا أرفق به وبأهل بيته وبضيفه وبجسده. وفي آخر حياته تمنى أن يكون قبل هذه الرصة، تمنى أن يكون قبل 3 أيام وما تكفيه. فلم يزل بالنبي يقول اللي أطيق أفضل من ذلك، قال صم 20، صم 10 وأفطر 20، إلا أن قال صم يوما وأفطر يوما، صيام داود عليه الصلاة والسلام. ولم يزل يقول له في القرآن حتى قال اقرأه في 7 ولا تزد. هذا يدل على أن الأفضل عدم التكلف، وأن الإنسان يقرأ ما تيسر، يتهجل ما تيسر، ولا يشق على نفسه، ولا يهمل ضيفه، ولا يهمل أهله، يتحرى نشاطه وقوته. من صام 3 أيام كل شهر الحمد لله، شق عليه يترك، صام يوم يفطر يوم، صام يوم الاثنين والخميس، كل ذلك لا بأس به، يتحرى لما في مشقة، ولا يشدد على نفسه. وكذلك في القراءة يختم كل شهر، وإن نشط يختم كل 20 كل 10 كل 7، كل هذا فيه خير كثير. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يعني ينام ثلثين ويقوم ثلث، النصف الأول ينام ثم الثلث الذي يعني النصف الأول هو السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس الأخير يعني يقوى به على العمل في النهار. فهذا هو أفضل إذا تيسر، ينام النصف الأول بعد صلاة العشاء ثم يقوم للتهجد في الثلث الذي يلي النصف السدس الرابع والخامس، وينام السدس الأخير أو ينام الأربعة الأسلاس الأول ويقوم الثلث الأخير، كله حسن، لكن لا يسهر، يصوم ويفطر ويقوم وينام، هكذا السنة. ولهذا قال النبي للجماعة يتقدم حديثهم إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء ثم الرائبة عن سنتي فليس مني. ومن حديث ابن عمرو يتضح للمؤمن أن المشروع عدم التكلف، عدم الغلو، عدم المشقة على النفس، وأن المسلم يأتي من النوافل بما ينشط عليه وبما يقوى عليه من النوافل، ولا يحجزه عن ما هو أفضل، ولا يشق عليه ولا يحجزه عن ضيف ولا عن أهله، بل يعطي كل ذي حق الحق. هكذا السنة، يعطي المؤمن كل ذي حق الحق. في حديث حنظلة لما قال يا رسول الله كنا نكون عندك فكنا المول الجنة والنار، كان رائعين يعني فترق القلوب وتشتاق النفوس إلى الجنة. فإذا قمنا من عندك عافشنا الأولاد والأهل والضيعات، ضيعات المزارع ونسينا كثيرا. فقال له صلى الله عليه وسلم لو دمتم على ما تكون عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة المساعة، يعني ساعة للدنيا وحاجاتها واليسد وحاجاته، وساعة للآخرة. فلا ينبغي المؤمن أن يجعل كل ساعاته للآخرة، يضيع الدنيا ويضيع أهله وأولاده، لا، بل للآخرة ساعات بعد أداء الفرائض لها ساعات يتطوع فيها، وللدنيا ساعات من حق الأهل، حق الأولاد، التجارة، الزراعة، يطلب الرزق. هكذا ينبغي المؤمن يقسم وقته ويراعي حق الأهل، حق الأولاد، حق الجيران، حق النفس، طلب الرزق، لا يكون مفرطا في شيء من ذلك. هذا الحديث أبي إسرائيل كان نذر أن يقف صائما في الشمس ولا يجلس ولا يفطر ولا يتكلم، تنطع غلط من جهل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أرشده، قال قلوب مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه وليتكلم، هو عبادة يكون ينذر أن يسكت أو يتعب نفسه في الشمس أو يقف واقف إلى تغيب الشمس، كل هذا غلط، ظلم للنفس، تنطع. ولهذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروه فليجلس وليستظل عن الشمس وليتكلم وليتم صومه. وبهذا يعلم أن التنطع مرفوض، تنطع في الدين، إن رسول قال هلك المتنطعون. فالواجب هو التمسك بالشرع والسير على الشرع من دون ابتداع ولا تنطع ولا تكلف، ولكن يأتي ما تيسر من النوافل من صيام وصدقات وصلاة، لكن من دون تكلف، مع مراعاة حق الجسد وحق الأهل وحق الضيف ومراعاة السنة في عدم الغلو وعدم التنطع. وفق الله الجميع. نسأل الله النفاق الذي كان يخشاه السلف والنفاق الأكبر. لا مرادهم الله أعلم النفاق الأصغر الإزياء، يعني لا هو الأغلب يخافه المسلمون، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وأخفه ما أخفى عليكم الشرك الأصغر، يسألون فسؤالان مغريا، لأن الله جل وعلا يحميهم من النفاق الأكبر وقد علموا وتيقنوا والحمد لله. ولكن كون إنسان يتظاهر بأشياء ولا يكون عليها خشوة يكون هذا من النفاق، وأن يتظاهر بأشياء ثم يخل بها هذا ما يضر، وأن يتعبد تارة ويصرف تارة، يصوم تارة ويفطر تارة، يقرأ تارة ويسكت تارة، كل هذا الحمد لله على مر راسه. صلى الله عليك. صيام الأبد نهي تحريم أم كراهة؟ الصواب تحريمه، لا صام من صام الأبد، الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، قال لا أفضل من ذلك. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كما يفعل داود عليه السلام. تقول عائشة كان آخر أمره يصلي آخر الليل، انتهى أمره إلى آخر الليل، صلاة عليها صلى من أوله من وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى آخر الليل، صار وتره حين تنزل إلى الثلث الأخير. أن يكون الأفضل نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الثلث الأخير يتيسر، يكون سدس من فعل داود سدس من الثلث الأخير. الله يصلح عملك. جواز التفدية الأخير من قام في آخر الليل، هل يسن له أن ينام قبيل الفجر؟ إذا تيسر رأى المصلحة في ذلك، مثل ما فعل داود، إذا تهجد في السدس الرابع والخامس ونام السدس السادس حتى يتقوى على أعمال النهار لا بأس، إذا كان ما يخشى ينام عن الفجر. الله يستر عليك. هل يجوز التفدية لغير النبي صلى الله عليه وسلم بالوالدين؟ إذا كان والدان كافران هما المسلمين لا، إذا كان فداك أبي وأمي هما كافران لا بأس، النبي نفتي بأنفسنا بعد الوالدين.